قال جل وعلا وإن يدعون من دونه إلا شيطانا مريدا لعنه الله. ومن أهل العلم من منع بناء على حديث في الباب ما تلعن الشيطان فإنه يتعاون. وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم من المعاصرين وإن كان غير معروف في كتب السنة المشهورة، وإنما رواه تمام في فوائده وغيره. مقصود أنه مختلف فيه لعن الشيطان، وفي الجملة المسلم لا يكون لعانا، لا يلعن حتى من يستحق اللعن لا يختار لعنه، لأن استحقاق اللعن من جهة الجواب لا من جهة الوجوب. ما حكم في قول الشعر الضوام وقصناهم طلقت اسم الحق الصواهي قبايا هل يبتني؟ هذا مر معنا قول الضوام وقصنا وأنها ندبة فيها النداء. هناك أمر منتشر عندنا وهو أنه أحيانا إذا سقط الطفل على الأرض يرش مكان سقوطه بالماء البارد. ما حكم ذلك؟ ما أعلم، لا أعلم معنى هذا ولا مراد أولئك منه. من حلق مثلا أن لا يخبر أحد عن هذا السر أو الخبر ثم أخبر فعل عليه كفارة وما يشرب الكفارة في الحلف إلى آخره. إذا حلق أن لا يخبر أحد بهذا الشيء ثم أخبر حانثا فيما حلف فيه عليه الكفارة، فالكفارة كفارة اليمين معروفة هي ايش؟ خير الله. ايش كفارة اليمين؟ على التخير بين ثلاثة أشياء، ليس كما يقول العوام الصيام، لا، التخير بين ثلاثة أشياء، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم ثالث، يعني من جهة الغذاء المعتاد. كماله أن يكون رز مثلا أو دجاج أو طماطم، يعني الأشياء اللي تؤكل وتطبخ تطبخ وتؤكل، ويجزئ أن تعطيه تطعم عشرة مساكين رز وحده يعني غير مطبوخ، يجزئ ذلك ويكون لكل مسكين نصف صاع من أقول. نعم. وضعنا هذا في الكفارة الصيام، أو يعني إطعام جماعة العشرة كلهم على الشاهي كفة كذا أو عدهم مجزئ. إذا كان وضع لهم ما يكفي فهو مجزئ على الصحيح، لكن الأحسن أن يملكوا خروجا من الخلاف. بقية الأسئلة نرجعها، أنا وراي موعد ما يحيد أن يحب من الأخوة بي أن يلحنا ذات ملخص هذه كلها خاصة نقول لنفسك. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعلم أن الله سبحانه من حكمته أنه لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج. فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأقضيت إلى حججه وبيناته